الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن قول الناظم رحمه الله: ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بينها وبين مالها لو بينها ومالها، وتؤخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها، ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها. عندنا اليوم في كلام مما تقدم من معنى الناظم رحمه الله، قال: بأيدي الكرام الكاتبين مسطر، فلم يغن عنها عذرها وجدالها. هذا البيت مهم جدا، وهو يبين لنا الناظم فيه رحمه الله أن الشهود يوم القيامة هم الملائكة، أي أن الإنسان إذا فرط في دنياه وقصر، الله عز وجل قد جعل الشهود عليه من نفسه. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله جل وعلا لما خلق آدم وخلق ذريته أخبره بعمر ولده داود عليه السلام، فكان من أقلهم أعمارا، فقال آدم لربه جل وعلا أن يأخذ من عمره 40 سنة ويعطيها لولده داود. فلما أعطاها لولده داود عليه السلام، جاءت الملائكة لتقبض روح آدم عليه السلام. فلما جاءت الملائكة فأخبرهم بأن الله جل وعلا قد أعلمه أن عمره كذا وكذا، فبقي من عمر 40 سنة. فقالت له الملائكة: يا آدم، أولم تعطها لولدك داود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم ونسيت ذريته، وجحد آدم وجحدت ذريته، فمن ذلك اليوم أمر بالختم والكتاب. أمر بالكتابة في كل شيء. فمنها هنا نعلم بأن أعمالنا كلها مسطرة مكتوبة، صغيرة وكبيرة، وكل كبير وصغير مستطر مكتوب. بل قال الله جل وعلا: أحصاه الله ونسوه، أي قال لنا الإنسان مهما نسي فإن الله جل وعلا لا ينسى. فكل شيء مكتوب علينا ومسجل علينا، إن سبحت كتبت لك، إن هللت كتبت لك، إن حمدت الله كتبت لك، إن سببت كتبت عليك، إن شتمت كتبت عليك، إن غبت ونممت كتبت عليك. إذن قال: بأيدي الكرام الكاتبين مسطر، مكتوب بأيديهم. وعندنا شيء يسمى ماذا؟ اللوح المحفوظ. وعندنا ماذا؟ سجلات يومية وسجلات أسبوعية وسجلات سنوية. السجل اليومي، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة سيارة بالليل وبالنهار. ملائكة سيارة بالليل وبالنهار، هذه الملائكة بغيتها وحاجتها مجالس الذكر وحلق العلم، فيقولون لله جل وعلا وهو أعلم: إنما القول والسؤال الذي تقوم به الحجة على العباد. فيقول: كيف وجدتم عبادي؟ يلتقون في الفجر والعصر. كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: جئنا وهم يصلون. وكيف تركتموهم؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون. انظر كيف ستكتب لك هذه يوم القيامة. طيب، أين فلان؟ أين فلان من خلق الله جل وعلا؟ ذاك مخزن، وذاك متنتن، وذاك مدكي، وذاك ربما على ذنوب ومعاصي، هذا أمام الشاشات يقلب الأخبار. ستسجل كما أن هؤلاء يسجلوا. هؤلاء ماذا؟ هؤلاء يسجلوا. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واحد في اليمين واحد في الشمال، يكتب ماذا؟ يكتب ما يسجله بنو آدم. بل من رحمة الله جل وعلا أن الذي على اليمين يكتب مباشرة، الذي يكتب الحسنات مباشرة، أما الذي على الشمال جاء في الحديث أن الله قد أمر الملك الذي على الشمال أن يتوقف عن كتابة السيئات 6 ساعات لعل ابن آدم يتوب. 6 ساعات إذن الإنسان يعرف أن كل شيء بقدر الله جل وعلا قد أوكل به ملائكة لا يكذبون ولا يغشون ولا يرتشون ولا ينمون. آدم ابن آدم بشكل عام يوم القيامة أو في الحديث الذي ذكرنا آنف الذكر قال يا ربي إني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. خلاص لما شهدت عليه الملائكة بأنه أعطى من عمره لولدي داود قال يا ربي إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا من نفسي، أريد شاهد من نفسي. فيوم القيامة تكون الشهود عليه أعضاؤه. قال الله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. وقال الله جل وعلا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ثم قال الله جل وعلا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. إذن الإنسان يعرف لأن الملائكة هؤلاء لا يكذبون ولا تتحول كلماتهم، كلماتهم مكتوبة والله مطلع عليها. إذن بأيدي الكرام الكاتبين مسطر. إنسان قد تقول بينه وبين عداوة، إنسان هذا كذاب، إنسان هذا زيد نقص، لكن الملائكة ليس فيها هذا كله، الملائكة ليس عندها هذا كله، مسطر من عند الله سبحانه وتعالى. قال فلم يغني عنها عذرها وجدالها. يوم القيامة لا يقبل منك عذر ولا يقبل منك جدال. اليوم في الدنيا يا فلان التهمة الموجهة إلى كذا كذا، دعوني أدافع عن نفسي، دافع ماشي، قد لربما تقلب الحق باطل والباطل حق. لكن يوم القيامة لا يقبل منك العذر. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ماذا بعدها؟ ها قال الله عز وجل ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما فيش إذن حتى، مجرد العذر. إذن هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، إن كنت صادقا يقبل منه، بالمقابل لا يؤذن لهم فيعتذرون، ما فيش عذر، مش مقبول لك أصلا تتكلم، قد ترك لك المجال في الدنيا. نعم هو مقابلها، هي مقابلها، مقابلها ماذا؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ماذا يقابلها؟ يقابلها ولا يؤذن لهم، يقابلها الصادق تكلم خذ راحتك، صدقك نفعك اليوم، وذاك كل ما تكلم اسكت لا يقبل منك، لا يقبل منك، ما فيش إذن، مسألة إذن يترك لك حتى مجال تدافع عن نفسك، ولو ترك لك المجال ستكذب على الله الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فالإنسان ينتبه، الإنسان ينتبه من هذا الكلام. قال الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل. قال الله وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. الإنسان ينتبه، الإنسان ينتبه. الشهود يوم القيامة، بل قال بعضهم قال يوم القيامة هو يوم العدل، يوم العدل، يوم أن يكرم الله جل وعلا أهل الإيمان بدخول الجنة عدل، وبأن يهين الله عز وجل الكفار ومن عصوا وأذنبوا إلى أين؟ إلى النار. هذا هو يوم العدل. قالوا والقاضي هو الله. القاضي من؟ هو الله، لا يحتاج إلى شهود ولا إلى أدلة ولا إلى بينات. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط، عدل، ما في ظلم يوم القيامة. إذن هنا بأيدي الكرام الكاتبين مسطر فلم يغن عنها عذرها وجدالها. قال قد وكل الله بالعباد ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون، مهمتهم كسب الحسنات والسيئات، هذه مهمتهم، لا ينشغلون بك عن شيء. قال فمهما أوتي العبد من قوة في الجدل ومهما بلغ من غاية في البيان فإنه سيقف بين يدي مولاه كئيب النفس حيران ما لم يخالفه التوفيق من ربه الكريم الرحمن. إذن بارك الله فيكم، أنا وأنت نستطيع في الدنيا أن نجادل، أن نتعذر، ما استطعت أجادل أديت لي محامي يجادل، أدي اثنين محامين أدي ألف محامي أدي شهود، الله عز وجل هذا يوم القيامة كل هذا يذهب، الشهود من نفسك، حتى الملائكة ما يشهدون عليك، لكن يشهدون لك، يشهدون لك بالصلاح أو يشهدون عليك بالفساد والطلاح، لكن كل شيء مكتوب. الله عز وجل يقول فعلت كذا في يوم كذا وفي يوم كذا وفي يوم كذا، أتخفي منها شيء؟ ما يستطيع يقول، ما يستطيع يقول لا، لأنهم عن السمع يومئذ معزولون، معزولون في ذلك اليوم عن السمع، أنه يجادل أو عن يأتي إلى ذهن المجادلة لا. إذن بارك الله فيكم، خلاصة الكلام أن الإنسان يحسن مجاورة هؤلاء الملائكة، أحسن جوارهم ما دام أنه معك وتعلم أنهم يكتبون عليه. ولله ولرسوله ولملائكته المثل الأعلى، لو أننا جعلنا إنسان يشتغل وقلنا يا فلان قم مشرفا عليه، كيف سيتقن العمل؟ لأن مشرف يسجل، ومعنا لو أخطأ في العمل قليل نقص من الأجرة، سيتقن العمل لأن هنالك من يراقبه، ونحن نريد أن نراقب الله جل وعلا وأن نستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى علينا. فمن استشعر رقابة الله أحسن العمل وأحسن السير إلى الله سبحانه وتعالى. والدنيا قلائل، ما يدري الإنسان إلا وقد رحل إلى الله سبحانه وتعالى محمل، إما بالحسنات وإما بالسيئات، وخيرة ربنا لنا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين.